بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه. عم يعدد المصنف رحمه الله شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة وأركانها وسننها. شروط صحة الصلاة منها طهارة النجس. والشرط يسمى شرطا إذا كان لا بد منه، ولا تصح الصلاة بدونه، ولكنه ليس جزءا من أجزاء الصلاة. مثلا السجود، سجود لا تصح الصلاة بدونه، ولكنه جزء من أجزاء الصلاة، فلا يسمى شرطا. لا يقال شرط الصلاة السجود، ركن من الصلاة السجود لأنه قسم منها. أما طهارة النجاسة ليست من الصلاة، خارج الصلاة، لكن لا تصح الصلاة بدونها فتسمى شرطا. وكذلك استقبال القبلة وما سيعده. الآن عد طهارة النجس. الأول: طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر وغيره. غيره ليش قال غيره؟ ما قال والأكبر، لأنه في معنى الحدث ثلاث أقسام: الأصغر الذي يلزمه الوضوء، والأوسط الذي يلزمه الغسل وليس حيضا ولا نفاسا، الذي يلزمه الغسل ويصح الصوم معه وهو الجنابة، والأكبر هو الذي يلزمه الغسل ولا يصح الصوم معه وهو الحيض والنفاس. فلذلك ألف طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر وغير الأصغر. غير الأصغر يعني الأكبر والأوسط. الثاني الآن عم يعد ليوصلنا له قبل العيد: طهارة النجس الذي لا يعفى عنه. الأصل أن كل نجاسة يجب غسلها، لكن في عامة النجاسات معفوات، مثل قليل الدم معفو عنه، مثلا دم البراغيث والقمل والبق وغير ذلك معفو عنه، فهذا لا يشترط أن يكون منفيا حال الصلاة. لو لابس ثوب وهذا الثوب عليه دم براغيث أو غيرها من هذه الحشرات معفو عنه. هذا طهارة النجس يشترط أن يكون من النجس الذي لا يعفى عنه. عم يقول هيك لأن النجس الذي يعفى عنه تصح الصلاة معه. طهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوبه أو بدنه، مثل طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر وغيره. هون طهارة النجس سواء كان في الأعضاء أو في المكان أو في الثياب. المكان لازم يكون طاهر، والثياب طاهرة، والأعضاء طاهرة. فإذا كان أحد هذه الثلاثة، الثياب أو المكان أو الأعضاء، فيها نجاسة لا تصح الصلاة إلا أن تكون النجاسة معفوا عنها، والمعفوات يذكرها الفقهاء مفرقة ويذكرها مجموعة، حتى في نظم خصوصي إنشان يحفظ نظم المعفوات وفي الإسراء نعم خصوصي للمعفوات. طهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه، معناها لو كان في فمه نجاسة مو شرط يأكل نجاسة، لو كان اللثة مبتلاة بالدم يعني في ناس عند ابتلاء بالدم باللثة، إذا كان شغل دائم وهي بلوى يعفى عنها، أما إذا كان في غير ذلك لا بد من غسل فمه، هذا يكفي أن يدخله وينقي الدم حتى يحصل البياض، لا بد من غسله بالماء، كما أن أنفه إذا رعف وبقي فيه أثر الدم ما بصح صلاته إلا أن يغسل أنفه أيضا، وكذلك عينه لو دميت. عميل حتى داخل لا يعفى عنه في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه أو مكانه الذي يصلي فيه. هذه معطوفة كلمة أو مكانه على ثوبه، أيوة طهارة ثوبه أو بدنه أو مكانه الذي يصلي فيه، فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك، يعني إذا كان هناك نجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه لا تصح صلاته. ولا ينافي أن المكان المقصود المكان المكان الذي يصيبه بدنه في الصلاة، أما السجادة متنجسة من أحد أطرافها وصلى على الطرف الثاني صحيحة صلاة، يعني مثل إذا كان جلالة متغطي فيها وطرفها متنجس ما بصح صلاته، لأن هذا اسمه محلول، والمحلول إذا كان نجسا لا تصح الصلاة به، أما المكان يشترط على أد مكان الصلاة أن يكون طاهرا، لو كان في أرض نجسة أو متنجسة مثل أرض معمولة من العدسة كانوا يسموها الأشياء تنضع عدسة كان عدسة وأصعب وشغلات تانية كانت في الأرض، هذه العدسة كان يسعوها من صفوة الزبل، صفوة الزبل أصر من يسموه يساوي في الأرض ويدهدوها بالدقات أيوة حتى تربص، هذه نجسة على مذهب الشافعي، لأنه المعترف من النجاسة نجس أيضا ودخان النجاسة نجس، والمقطر من بخار النجاسة نجس، من هون فهمنا أنه هذا اللي يسمونه السبيكتور هذا الكحول فهمنا أنه نجس، ليش؟ لأنه مقطر الخمر نجس، ويقطر الخمر فهذه الأبخرة التي تصعد من غلي الخمر تقطر معناها ترطب حتى تسيل وتصير هذه السيئة، طبعا درجات في أطفة أولى وأطفة ثانية وفي نمر، يعني اللي بيساوي الكلونيا بيعرفوا إنه نمر مخصوصة لتفعيل العطر تبع الكلونيا، مو كل السيئة مصلح يعني حظا. فإذا كان الأرض نجسة مثل ما حكينا أصعب هذه عدسة وحط مادة فوق منها وصلى بصح ولا ما بصح؟ يصح، لأنه المكان اللي عم يصليه هو السجادة، والسجادة طاهرة، ما بيمنع أنه يكون تحتها متنجس أو مكانه الذي يصلي فيه. كلمة الذي يصلي فيه معناته إذا كان المكان أوسع ما عم يصلي عليه ما دخلنا فيه، فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك، يعني مع نجاسة البدن أو الثوب أو المكان، ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا. يعني واحد صلى على سجادة معرقة، سجادة صلاة، إذا واحد قال له سجادة صلاة اللي كان عليها ولد صغير ومزحها بده يعيد صلاته، قالوا ما لي عرفان ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا، مو عرفان انه هذا مبطل للصلاة، الصلاة على النجاسة على الأرض المتنجسة، إذا عرفناه لازم نعيد الصلاة. لقوله تعالى وثيابك فطهر، طهر أمر، والأمر بالوجوب، حتى يجب تطهير الثياب وذلك عند الصلاة، حتى في غير الصلاة لا ينبغي أن يحمل نجاسة ولا أن يتضمخ بالنجاسة إلا لضرورة. وإنما جعل داخل الأنف والفم هنا كظاهرهما، يعني في الغسل يجب تعميم سائر البدن بالماء، في الغسل لا يجب إدخال الماء إلى الأنف والفم، يعني لا يجب المضمضة في الغسل ولا يجب الاستنشاق في الغسل، هذا عن مذهب الشافعي لا يجب، نعم وإن كان مسن لكن لا يجب. شلون بالغسل إن لا يجب أن يتمضمض ويستنشق، ولما عم يتنجس أنفه أو فمه عم يقول يجب غسل الأنف، ليش؟ قال لك وإنما جعل داخل الأنف والفم هنا كظاهرهما، يعني يجب طهارتهما كما يجب طهارة ظاهرهما، بخلاف غسل الجنابة لا يجب غسل باطن الأنف ولا باطن الفم، ألك لغلاظ أمر النجاسة، أنه هناك نجاسة معنوية بالغسل، أما هو نجاسة حسية، بدليل أنه لو وقعت نجاسة في عينه وجب غسلها، جرح جفنه أو كذا صار في النجاسة بعينه ويجب غسل العين، ولا يجب غسلها في الطهارة. أما بده يغتسل داخل العين هو يجب غسله، ظاهر البدن يجب غسله، أما داخل العين وداخل الأنف وداخل الفم لا يجب غسله. طبعا هذا الشفاء، الشفاء من ظاهر البدن من باطنه، فلو أكل متنجسا مثلا لم تصح صلاته ما لم يغسل فمه، أكل دم، الدم حرام أكله طبعا، تنجس فمه بده يغسل فمه قبل ما يصلي، نحن نصور كوقوع يعني شيء يقع بأن قدم الليثة مثل ما حكينا، لم يكيسته دم نجس تنجس فمه. ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها لزمنا إعلامه، يعني ما بنقول مستحي مو شايفها معذور، هو معذور ولا يأثم لأنه مو شايفها النجاسة، أما نحن شفناها ومن المنكر أن يصلي وهو حامل للنجاسة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لازم نقوله يا أخي اللي بدك تصلي في على وعيك نجاسة، ننبه لا يشدك للكتر في غلبي، هو مو شايفها وماشي الحال، هو معذور بس انت شفتها لازم تنبه. هذا عمي لك، ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها لزمنا إعلامه. ليش؟ لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان. يعني إذا تأمر بالمعروف ترشده بتدل على الشيء الصحيح ولو كان هو معاصي، إلا هذا اللي يشاهد النجاسة معاصي، ولا وليس إثما أن يصلي فيها إذا كان على غير علمه. لكن لو كان معاصي بدنا ننبهه، لأن من الأمر بالمعروف أن ننبهه على هذه النجاسة. قاله ابن عبد السلام العز ابن عبد السلام، كما لو رأينا صبيا يزني بصبيته، هذول ممتلتين لسه ما وجب عليهم ولا حرم عليهم الصبي والصبية، لكن منهاهم عن المنكر لما منهاهم منهاهم. كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا منعهما، وإن لم يكن عصيانا بالنسبة إليهما. قصصنا سكنا من المكان ما لو كسر زرق الطيور، هذا ما يكون المكان طاهر. نحن زرق الطيور عند الشافعي نجس، لكن يعفى عنه في الأرض إذا كسر، صار مثل بلية عامة، وهذا بيصير في المساجد الكبيرة مثل المسجد الأموي مثل الحرم المكي، يصير فيه. وهذا الطير ما عليه عتب، وما اجت برميها فهذا لما بده يصلي في على السجادة زرق طيور، لكن نادي شاف او داس عليه او صلى عليه معفو عنه. استثنى من طهارة المكان، طهارة المكان إذا كان المكان متنجسا بزرق الطيور. أما عند السادة الأحناف فزرق الطائر طاهر، خاصة كيف ما كثير قليل كذا معفو عنه، معفو عنه إذا كسر بل يعاني من باب العفو، لكن الأصل أنه لازم نغسله. أما عند الأحناف طاهر، فإنه يرفع عنه للمشقة في الاحتراز عنه. وقيدة المطلب العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه. أما إذا كان عم يشوف في زرق طيور مازال نعفو عنه فطبس وامشي، لا ما بيصير، هذا متعمد، كان عافينه عنه لأنه بلوى عامة ما راح يحسن محبس. أما إذا قصد ذلك فلا يعفى عنه. قيد في المطلب العفو عنه بما إذا لم يتعمد المشي عليه. قال الزركشي وهو قيد متعين، متعين يعني قيده في المطلب ولازم يعتبر القيدة إذا لم يتعمد. وزاد غيره ألا يكون رطبا أو رجله مبلولة، معناك صار انتقلة النجاسة لما بيكون رطب. تنبيه، لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه ولم يجد ماء يغسل به وجب قطع موضعها. الشرائع القديمة لا يكفي غسل النجاسة، لا بد من قطعها. عندنا بشريعتنا من التخفيف ما جعل عليكم في الدين من حرج أن النجاسة يكفي غسلها لا يشترط قطعها. أما لو كان وجد نجاسة وبده يصلي وصار الوقت ضيق وما في ماء شو يساوي؟ لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه، اللي يعفى عنه ما في الكلام، ولم يجد ماء يغسل به وجب قطع موضعها إن لم ينقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اشتراه. يعني هذا الثوب إذا كان ثوب ما له قيمة قطع منه، هل ينقص من قيمته؟ مو قد لو بده يستأجر مي يغسل الثوب يقطع. أما إذا كان أكثر أجرة الثوب ثوب غالي كثير، جيوخ إنجليزي لعنة الله على الكفار كلهم، هذا غالي مثلا، إذا بده يقطعوا فزع الثوب كله بعد الفلس. استنوا رقعوا ولا ما عادوا رقعوا؟ سيدنا عمر كان 14 رقعة بثوبه وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه، بعض من جلد كمان من أدم. عم يقول شرط القطع ألا ينقص إن لم ينقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه. لو استأجر ثوب قديش يحط أجرته؟ إذا كان القطع ما بينقص الثوب أدى الأجرة نقطع لو افتراه. هذا ما قاله الشيخان تبع للمتولي. وقال الإسنوي يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء كمان إضافي، إنه لو بده يشتري ماء عشان يغسل النجاسة كلفه أكثر، ولا إذا قطع الثوب كلفه أكثر. مع أجرة غسله عند الحاجة، إذا هو ما بيحسن يغسله بده يكلف من يغسل ولا يدفع له أجرة، لأن كل منهما لو انفرد وجب تعصيله. ثمن الماء أو أجرة اللي بده يغسله، وهذا هو الظاهر. وقيد الشيخان أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة للطاهر، هو الثوب اللي لابسه على قد العورة، فإذا بده يقطعه بده تنكشف العورة شو يساوي؟ هذا وقيد الشيخان، يعني نقطعه إذا لم تنكشف العورة. قيد الشيخان، قيد القطع وجوب القطع بحصول ستر العورة للطاهر. قال الزركشي ولم يذكره المتولي. والظاهر أنه ليس بقيد بناء على المنع، لأن من وجد ما يستر به بعض العورة لزمه ذلك وهو الصحيح. يعني إذا ينكشف بعض العورة أم يعتبر العورة ما بين السرة والركبة، فإذا كان مثلا عند فخذ إذا كان في نجاسة قطعها وكشف بعض العورة، لزمه ذلك بأن وجد ما يستر به بعض العورة، لزمه ذلك وهو الصحيح. إذا واحد عنده محرم يغطي فيها السوءتين، ما عنده شيء يكفي لستر العورة، والعورة اعتبرناها ما بين السرة والركبة، يغطي بها المحرم واجب يغطي واجب يغطي. يعني إذا وجد بعض ما يستر العورة وجب استعماله، وهذا هو الطاهر. ولو اشتبه عليه طاهر ونجس، أي مسألة لو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين، ثوبين متبعضون أو غير الثوبين، جرابات شغلات اثنين مثل بعضهم. الواحد منهم بيعرفوا يتنجس، قالوا من اللي يتنجس ما عاد يعرفوا، اثنين مثل بعضهم. شو بيساوي؟ لو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين او بيتين مكانين بيصلي فيهم، انا المكان المتنجس ومن المكان الطاهر ما عاد يعرف. اجتهد فيهما للصلاة، يعني بيعمل فكره واجتهاده. هذاك الثوب عليه خيط ابيض، هذا مدري شو، حتى يعرف في علامه او فرق من الفروق يعرف هذاك مجعلك هذا مكوي، يعني يعمل اجتهاده حتى يقع ظنه على احد الثوبين. اجتهد فيهما للصلاة وصلى فيما ظنه الطاهرة من الثوبين او البيتين. فاذا صلى بالاجتهاد، اجتهد وقال هذا الثوب الطاهر اصلي فيه، صلى فيه، ثم حضرت صلاة اخرى بيعيد الاجتهاد الذي صلي بنفس الثوب، قال لم يجد تجديد الاجتهاد، ان اجتهد فيه الاول انه طاهر يصلي فيه صلاة ثانية، فإن لم يجد فيه تجديد الاجتهاد. فإن قيل إن ذلك يشكل بالاجتهاد في المياه فإنه يجتهد فيها لكل فرد سطلين مي، واحد متنجس وواحد طاهر، اجتهد بعلامات أو تذكير أو تذكير، فوقع ظنه على أن هذا السطل هذا الطاهر، وتوضأ فيه وصلى. ثاني صلاة لما بدي يصلي كمان بدي يعيد الاجتهاد، ما بتوضأ بنفس السطل الأولاني. ليش اللي بتبع السطلين عيدنا الاجتهاد وتبع الثوبين ما عيدنا الاجتهاد؟ هي اللي عم يحكيها. فإن قيل إن ذلك يشكل بالاجتهاد في المياه فإنه يجتهد فيها لكل فرد، أجيب بأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة، فلو اجتهد خلصت، هذا جواب. فلو اجتهد بالثوب وقال هذا الطاهر صلى فيه، فتغير ظنه كما اجي بدي يصلي ثاني مره، تغير ظنه قال لا والله غلطان يمكن هداك الطاهر، عمل بالاجتهاد الثاني يصلي ويلي ظنه ثاني مره وما بيعيد، لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. يعني اما لو كان جاءه علم، اجى واحد قال له لا هذا اللي الثوب المتنجس وانا حافظ له علامه، علامته مقطوع زره مثلا او علامه ثانيه، اذا كان اخذ ذلك عن علم يعيد الصلاه، فاذا اخذ ذلك عن اجتهاد جديد فالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. هذيك الصلاه مش حاله، وهلا بالاجتهاد الثاني منصلي الصلاه الثانيه. فلو اجتهد فتغير ظنه وعمل بالاجتهاد الثاني فيصلي في الآخر من غير إعادة، كما لا يجب إعادة الأولى، إعادة الصلاة الأولى مثل ما حكينا، لأن بناها على اجتهاد صحيح، إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد الاجتهاد بخلاف المياه. المياه ينقض الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني، ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما. يعني قال الثوب واحد من اثنين متنجس، اجتهاد قال يمكن هذا المتنجس، وقع اجتهاده وظنه على أنه هو المتنجس وغسله، يصلي عاد بهذا وبهذا، لأن ذاك حكم عليه بالطهارة باجتهاده، وهذا اللي حكم عليه بالنجاسة غسله، صار اثنين بالاجتهاد طاهرين، فيصلي باثنين ولو جمعهم سوا. ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه. جمع اللي غسله كان ظانه نجس واللي ظانه طاهر، جمعهم سوا. ولو اجتهد في الثوبين أو في بيتين فلم يظهر له شيء، شو يساوي؟ يصلي بأحد الثوبين وبيعرف واحد منهم متنجس، واجتهد وفكر وكذا ما لا علامة تدل على هذا الطاهر أو هذا المتنجس، اجتهد ولم يقع اجتهاده على أحدهما، شو يساوي؟ صلى عاريا بدون ثوب، يعني ما بيصلي حامل للنجاسة. هذا بالنسبة لستر العورة للصلاة وستر العورة عن الناس. عن بالنسبة للناس يجب عليهم غض بصرهم، مأمور الإنسان أن يغض بصره. ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شيء، يعني ما وقع اجتهاده على واحد منهم، صلى عاريا أو في أحد البيتين لحرمة الوقت، يصلي بواحد من البيتين ما عرف أن الطاهر وأن النجس، يصلي بواحد مشان يحافظ على الوقت، يعني حتى ما يروح عليه الوقت ما صلى، لكن يعيد هذه الصلاة. نعم، صلى عاريا أو في أحد البيتين، شك في أحد البيتين وتحير، صلى في أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة، لأن ما حسن إلى علامة، ولأن معه ثوبا في الأولى، يعني معذور عن عيد الصلاة إذا صلى عاريا لأن معه ثوب يستر فيه، ما عرف يقع ظنه على واحد منهم، معه ثوب يصلي عاري وما يعيد ما بيصير، طالما معه ثوب حجة عليه الثوب بيعيد الصلاة إذا صلى عاريا. والثانية لأن معه ثوبا في الأولى ومكانا في الثانية في طاهرا بيقين، أحد البيتين طاهر بيقين، وصلى بواحد هو عرفان طاهر ولا مطاهر بدعيه، لكن بيصلي هلا مشان ما يضيع عليه الوقت. ولو اشتبه عليه إمامان، طيب اليوم أول يوم بدينا إن شاء الله ربي بيثبتنا ويعيننا وبفهمنا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. الله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكتم لنا بخاتمة الحسنى يا أكرم الأكرمين، واجمعنا في دار النعيم. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.